الصفات ويتكمل بهذه الأسماء. لم يكن الله سبحانه موصوفا بهذا ثم اتفق، لا، وإنما الله عز وجل موصوف بهذه الصفات ومسمى بهذه الأسماء أزلا، نعم، وستبقى لله سبحانه وتعالى أبدا، نعم. وطلب الكل أن يكون تم اسمه الرابع وهو أن لا يتسلسل في المستقبل ولا يتسلسل في الماضي، هذا متصل بتقسيم الاسم، وهذا من القادم فيه من المزاج المعروف، يعني لا يعرف أن أحد قال بهذا الاسم. إذا تبين كذلك فهذه مسألة موحدة، أولا مسألة التسلسل قبل بحث المسألة الأولى التي ذكرناها لكم من جهة أثر الناس الانتظام وتعرضه إلى الانتظام، يعني ثلاثة المذاهب التي ذكرناها. فلما فهم التسلسل نتج من البحث الأول، ولهذا إذا أردت أن تفهم جهة التسلسل تفهم الفراغ الذي ذكرته لك في الأول، لأن كل من هذين المسألتين مرتبط في المسألة الأخرى. المهم الحاصل من هذه المذاهب أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه أن الله سبحانه وتعالى مسمى بهذه الأسماء وخصوصا بهذه الصفات أجلا وتبقى له سبحانه وتعالى أبدا، فلن تنتهي صفة من هذه الصفات، وكذلك لم تكن له صفة من هذه الصفات أو اسم من هذه الأسماء ثم صار له ذلك، بل هو سبحانه وتعالى لا يزال بصفاته أو لا يزال موصفا بهذه الصفات وستبقى معه سبحانه وتعالى. نعم. الجانب الثاني من المعتبرات في بحث في المخلوقات، فتنسوه المخلوقات لذلك في مدامان فيما اعلمه، المدام الاول تنسوه الاخواني، وهذا مبتدئ ليس عامه للناس الا الفلاسفه الذين قالوا انه لا عالم الا هذا العالم، انه لا عالم الا هذا العالم، وان هذا العالم لم يجد الله، وانه ما من عباده فيه الا وهي مؤثره لمعلوم فيه غيره، وأن هذا العالم تأثر التسلسل فيه تأثر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره. اللي هم يقولون بقدم العالم، فالفلاسفة الذي يقول بقدم العالم، نعم. نقول إن هذا من جهة عامة الناس على الفلاسفة على ما تقبل، يعني اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أن التسلسل فتسلسل المخلوقات بالماضي أنهم مبتدعون إلا قول الفلاسفة، والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول ثابتون عن الفلة، لأنهم يرون مثل هذا العالم منقطع وأن المؤثر فيه الأجسام بعلل مختلفة يبحثونها. طبعا هذا ما يقول به أحد أن هذا يعني أن قدم العالم كقدم الله سبحانه، إذا قمت بالتسلسل هذا العالم ليس له مبدأ، فالآخر آخر عن الأول وهكذا، وهذا ما قال به أحد من هذه الأمة أو فرق هذه الأمة، وإنما هو قول الفلاسفة. نعم. المذهب الثاني المستقبل وتسلسل المخلوقات غير مستمر عند الجمهور إلا في خلاف أهل وبعض المعتزلة، لأن تسلسل العرفات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنه تابوت يصير إلى عدم أو إلى عدم تسليم، إما عدم محض أو عدم تسليم. نعم، هذا قول الجاهل أنه يمنع التسلسل في المستقبل، ونلاحظ أن هذا العالم سيصل حتى في الجنة أو في النار يصل إلى عدم المحض أو عدم تأثير، فتبقى الأشكال التي لا تأثير في هذا قول الجهم وبعض المعتزلة، لكن أهل السنة والجماعة لا يمنعون بقاء ذلك، وهذا البقاء لا يتعارض مع بقاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إنما أبقى هذه الأشياء، فبقاؤها من إبقاء الله سبحانه وتعالى لها،

قدام الناس فنقول الله عز وجل بيديه، الله عز وجل بقدرته، لان الماء يدل على المطهره، لان هذه الصفات قائمه بذات الرب عز وجل. قول ثانيا قرب معنى البحث فيه وانه مشهور من كلمه لم يدع. المساله الخامسه